اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا، ووحد صفوفنا، وألف بيننا على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، وارفع عنه الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم استر لنا نساءنا، واحفظ لنا بناتنا، وأصلح لنا شبابنا، وأقر أعيننا بهم يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.